السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح برنامج خاص كتبه فؤاد سعيد، اخراج هلال ابو عامر. يا محمد، نحن اليوم في 26 من رجب سنة 841 هجرية. ما معنى هذا يا أم؟ معناه أنك بلغت 8 من عمرك السعيد. أحمد الله يا والدتي، فقد قضيت مدارج الطفولة الأولى في تركيا بأدرنة عاصمة الدولة العثمانية. يرعاني قلبك الحنون وتكلأني عين السلطان مراد الثاني والدي. والدك يعنى عناية بالغة بتعليمك وتثقيفك، لكنك يا والدي. لكنني لا أحب هذه العناية البالغة يا أمي. كيف يا والدي؟ ما الذي أظهرته أول الأمر عند التعلم والدرس؟ أظهرت جموحا وإعراضا شديدا عنهما، ولم يسلس قيادك لأحد من المعلمين الذين اختارهم أبوك لتعليمك. هذا ما حدث بالأمس، فلماذا إذن الحديث عن التعلم اليوم؟ اليوم يا ولدي سألت خلصائي عن رجل ذي جلالة ومهابة وشدة ليعلمك، فدلوني على المولى أحمد بن إسماعيل الكوراني. الكوراني؟ نعم، عالم فقيه يشهد له علماء عصرنا بالتفوق والإتقان في الدين والفقه والنحو والمعاني والبيان. حسن يا أبي، صف لي هذا الرجل. رجل مهيب الطلعة، طويل القامة، كث اللحية. كث اللحية؟ كفى يا محمد كفى، لقد أعطيته قضيبا يضرب به. سأرسل لك هذا المعلم الفاضل غدا. مولاي كوراني، أتدخل علي والقضيب في يدك؟ لقد أرسلني والدك للتعليم والضرب إذا خالفت أمري. خالفت أمرك؟ قلت يا محمد. أتعاجلني بضربة قوية؟ لقد ارتحت لها. وتستخزي لها؟ قل لي يا محمد، ماذا أدركت؟ أدركت أنني أمام معلم جديد يختلف عن من سبقه كل الاختلاف. هذه الضربة الأولى الحازمة التي تلقيتها يا بني ستكون الطلسم الذي يفك الأقفال والمغاليق عن نفسك فتفتح جوانبها. حسن يا مولانا الشيخ، سأقبل على التعلم بنهم وجد ونشاط. ولن يمضي غير قليل من الوقت حتى تختم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أكمل يا محمد. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أكمل يا ولدي. ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما الذي تشتمل عليه هذه الآيات؟ أربح تجارة هي التجارة التي تقوم على الإيمان الصادق بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والتضحية بالمال والنفس في سبيل الله، والعمل الصالح الذي يحقق الخير للحياة. حسنا، وهل الربح في ذلك عظيم؟ عظيم ومضمون من الله، وهو النصر في الدنيا والسعادة بنعيم الجنة في الآخرة. بسم الله ما شاء الله. ندعو الله أن يوفقك ويرعى جهودك المخلصة يا محمد. هل حفظت درس اليوم يا محمد؟ نعم يا مولاي الكرمي. ما هي عقائد المسلم؟ عقيدة المسلم في الله تعالى وفي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن الكريم، وفي دين الإسلام، وفي البعث والحساب والجزاء. ماذا يعتقد المسلم من صفات الله؟ الله واحد لا شريك له، وفي القرآن الكريم قال تعالى: قل هو الله أحد. الله الله الله. وعقيدة المسلم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه رسول الله إلى الناس أجمعين، يهديهم إلى الخير، وإنه خاتم المرسلين فلا رسول بعده. عظيم عظيم. وما هي عقيدة المسلم في القرآن الكريم؟ هو كلام الله تعالى نزل به جبريل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قرأه على أصحابه فحفظوه وكتبوه، وإنه المعجزة الدائمة للرسول، يبين لنا الحلال والحرام ويهدينا الصراط المستقيم. أحسنت يا بني أحسنت. وعقيدة المسلم في دين الإسلام؟ إنه الدين الحق الذي أرسل الله به سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس جميعا، ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه فيسعدوا في الدنيا والآخرة، وإنه خاتم الأديان جميعا، وإنه فيه الخير للناس في كل زمان وفي كل مكان. الله يفتح عليك يا محمد. ستجتمع لك يا بني ثقافة دينية ممتازة علما اجتمعت في أمير من الأمراء. أدعو لك بمزيد من التوفيق. ما أجمل الحديقة وما أبدع هذا الوادي الفسيح. كم أنا سعيد يا زوجتي المحبوبة. السعادة مشاركة يا مراد. لما أنت سعيد؟ سعيد لأن ولدنا محمد ختم القرآن الكريم. لقد استبشرت بذلك واغتبطت. لهذا السبب غمرت المولى الكوراني بالعطايا والأموال الوفيرة. تماما يا عزيزتي تماما. أنت يا سلطان مراد، ما سمعت برجل قد برع في علم من العلوم إلا وبعثت به إلى ابننا محمد لتعليمه وتأديبه. وفي مقدمتهم المولى محمد بن فرامز خسرو الإمام البارح، والمولى بن التنديب الشاعر الصالح، وغيرهم من الشيوخ والفقهاء. هذا واجبنا يا أخت الإيمان. هل نسيت أنك أحضرت إليه أيضا معلمين آخرين في الرياضيات والفلك والتاريخ واللغات المختلفة؟ كيف أنسى يا عزيزتي، وقد حذق محمد من هذه اللغات فضلا عن لغته التركية العربية والفارسية واللاتينية والإغريقية. انظري، ها هو ابننا محمد يعدو بجواده كالريح. يا له من فارس صغير شجاع. الفضل لله ولك يا مراد، فقد اهتممت بتنشئته وتربيته لا عقليا فحسب بل وجسميا. مرنته على ركوب الخيل ورمي القوس والضرب بالسيف. قل يا مراد، ماذا ستفعل عندما يشب ويترعرع؟ سأجعله واليا على بعض المقاطعات لآسيا الصغرى. والسبب يا مراد؟ ليتدرب فيها على شؤون الحكم والإدارة، حتى إذا ما ولي السلطنة وليها على مرانة وخبرة فلا يتعثر ولا يكبو. ولم لا تصطحبه معك بين حين وآخر إلى بعض المعارك ليعتاد مشاهد الحرب ويتعلم قيادة الجيش ويتمرس بالقتال وأساليبه؟ نعم الرأي يا زوجتي المحبوبة، حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غمار المعارك خاضها على دراية وخبرة. هكذا يا مراد، فلا يسفل لقعقعة السلاح ولا ينخلع قلبه لأهوال القتال. كفى بكاء يا عزيزتي كفى. كيف لا أبكي يا مراد وقد فجعنا فتننا على الدين؟ لقد ذهب ولن يعود، ذهب ولن يعود. الميت يعذب في قبره بما يوحى عليه، صدق رسول الله. الحقيقة يا ولدي أنني زهدت في الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. زهدت في الدنيا والملك. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. زهدت بعد أن اشتد حزني على أخي. أخي يستحق الدعاء له والصدقة عنه والثناء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا ولدي إني أنزل عن السلطة لك. لي يا أبي؟ له يا مراد، وهو الآن في 14 من عمره. أجل يا زوجتي العزيزة، ولصغر سنه سأحيطه ببعض أهل الرأي والنظر من رجال الدولة. وأنت يا سلطاني ما الذي ستفعله؟ سوف أذهب إلى مغنيسيا في آسيا الصغرى لأقضي بقية حياتي في عزلة وطمأنينة. وماذا تفعل في هذه العزلة يا أبي؟ سأتفرغ في هذه الخلوة إلى عبادة الله والتأمل في ملكوته بعد أن أطمئن إلى استبداد الأمن والسلام في أرجاء الدولة. ماذا وراءك يا رئيس الوزراء؟ مولاي السلطان، لقد ذكر لنا التاريخ كثيرا من الملوك الذين نزلوا عن عروشهم وانقطعوا عن الناس وأبهت الدولة إلى العزلة، وإن بعض هؤلاء الملوك قد عادوا إلى العرش، ولكن لم يذكر لنا التاريخ أن أحدا منهم نزل عن العرش مرتين غير السلطان مراد الثاني غيركم يا مولانا. ما الذي حدث؟ حدث أن ذهبت إلى معتزلك هنا بأشياء الصغرى للمرة الثانية حتى صار الانكشارية في أدرنا. هؤلاء الجنود العتاه لا يسلس لهم قياد إلا لرجل قوي صارم مثلك يا مولانا السلطان. والسلطان محمد بن ابنك يا سلطاننا لا يزال فتى يافعا حديث السن، يخشى بعض رجال الدولة أن يستفحل الشر فبعثوني إليك يستقدمونك لتتولى الأمر بنفسك. حسن، لا أجد بدا من الإذعان للأمر الواقع. حسن، سأبقى على عرش السلطنة إلى آخر حياتي. والأمير محمد سأرسله ليكون حاكما على مغنيسيا بآسيا الصغرى. كل آذان صغيرة يا أبي. في أواخر عام 853 هجرية قصدت ألبانيا وحاصرت كوريا، وقد صحبتني يا محمد في هذه الحملة فأظهرت من الهمة والجلد ما أكسبك إعجابي وإعجاب الجند. وقاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. كنت دائب الحركة تنتقل من مكان إلى مكان، تارة إلى جانبي ترقو معي سير القتال، وتارة تدخل صفوف الجند تذهب حماسهم بخطبة وتتفقد مواقع الهجوم وتضرب لهم المثل بنفسك في الشجاعة والإقدام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. يا محمد، بعدما رأيته منك أتمنى أن تكون أهلا للشرف الذي حذانا به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما هو هذا الشرف يا أبتي؟ فتح القسطنطينية، نبوءة عظيمة. لكن ماذا يا ولدي؟ لقد ظلت القسطنطينية مدى 10 قرون معقلا للنصرانية. الغزاة والفاتحون منذ القدم أدركوا أهميتها وخطورة موقعها، فحاولوا الاستيلاء عليها، غير أن هذه المدينة استطاعت أن تصد عن نفسها معظم الغزاة والفاتحين. أليس كذلك يا والدي؟ بلى يا بني بلى. قل لي، هل تعلم ما فعله المسلمون؟ كان لهم نصيب كبير في هذه المحاولات، وأعظم محاولاتهم ما كان في عهد معاوية بن أبي سفيان وسليمان بن عبد الملك في القرن الأول الهجري. تقصد يا ولدي أن القسطنطينية استعصت على الفتح الإسلامي؟ تماما يا أبي. فبالرغم مما أعده المسلمون من كثرة الجند وعظم العدة في البر والبحر وما أظهروه من البسالة في القتال والحصار، فقد ردتهم القسطنطينية بأسوارها المنيعة ونيرانها الإغريقية الفتاكة. أليس هذا ما حدث؟ هذا ما حدث يا محمد. عثمان أول سلاطين الدولة العثمانية أدرك قيمة هذه المدينة، ولكنه لم يكن إذاك قد بلغ من القوة ما يقدر به على فتحها، فأوصى بذلك إلى من يأتي بعده. ألم يحاصرها السلطان بايزيد والسلطان مراد الثاني؟ حاصراها يا أبي، ولكنهما لم يصل إلى فتحها، فهل أستطيع أنا؟ أنت تستطيع طبعا أن تصل إلى ما لم نصل إليه. الأمل معقود عليك، يمكنك بما تظهره من إحكام القيادة أن تصل إلى فتح القسطنطينية وتحقق بذلك البشارة النبوية الكريمة وحلم الفاتحين منذ 1000 عام، وتحقق وصايا جدك عثمان ووالدك. الله معك يا بني. شكرا شكرا لكم جميعا. والآن تفضلوا تفضلوا لتناول الشراب. سعادتي لا توصف يا ولدي. أدعو الله أن يبارك لك يا محمد في هذا الزواج. دعيني أقبل يدك يا أمي. وأنت يا أبي. زواج سعيد إن شاء الله يا بني. لقد أكرمتني يا أبي إكراما لا مزيد عليه. لم تنقطع عن تعليمي، فما توسمت في رجل نبوغا او تضلعا في علم من العلوم الا اتخذته معلما لي. واليوم زوجتني من ابنة سليمان بك. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وها انت تحتفل بزواجي احتفالا كله روعة وبهاء. هل ستبقى هنا في أدرنة؟ لا يا ابي، ساذهب مع عروسي الى مغنيسيا. في رعاية الله يا ولدي. وبالرفاء والبنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى مولاي الكراني السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. أعظم الله أجركم في المرحوم والدكم سلطان مراد الثاني. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. مولانا، رجال الدولة والعلماء حضروا لتعزيتكم في وفاة أبيكم المعظم. البقاء لله، إنا لله وإنا إليه لراجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مولانا الأمير، لقد دعوت وأنت الولد الصالح لوالدكم المعظم، وها نحن ندعوك لأن تجلس على عرش سلطنة اليوم. اليوم 16 من محرم عام 855 للهجرة، يسجل التاريخ بمداد من ذهب توليك عرش أجدادك وآبائك وأنت في 22 من عمرك، متفوقا على جميع سلفك بما لك من الثقافة العالية الممتازة. مولاي الكرمي، لقد تتلمست أول ما تتلمست عليك، أنت أول معلم لي أيها العالم الفقيه. إن بيني وبينك يا محمد محبة عظيمة كما بين الوالد والولد، نسأل الله مخلصين أن يعز بك الإسلام والمسلمين. أفكر في فتح القسطنطينية يا زوجتي العزيزة. فتحها كان هدف العثمانيين منذ أقاموا دولتهم في آسيا الصغرى، كانت لهم بواعثهم، فما هي بواعث هذا الفتح في رأيك؟ بعد أن عبر العثمانيون بحر مرمرة وأقاموا لهم ملكا في شرق أوروبا، أصبح هذا الفتح ضرورة سياسية ملحة. لماذا يا محمد؟ لماذا يا سلطان يا حبيب؟ لم تعد أي واحدة من العواصم الأولى، يبني شهر وبروسة في آسيا الصغرى وأدرنا في أوروبا، صالحة لأن تكون عاصمة للدولة العثمانية بعد امتدادها إلى أوروبا وتوسعها فيها، فضلا عما في فتح القسطنطينية من مغزى ديني كبير. لقد حاول المسلمون الاستيلاء عليها منذ الصدر الأول للإسلام دون جدوى، فهل أنت مصر على عزمك؟ كل الإصرار يا عزيزتي، فطالما هددت القسطنطينية الجزء الأوروبي من الدولة العثمانية بالخطر الداهم. هذه المدينة شوكة في جسم الدولة العثمانية، فأينما ذهب السلطان وقفت من ورائه تشهر الخنجر لطعنه في ظهره. هل نسيت ما حدث لوالدكم المرحوم السلطان مراد عندما حاول فتح القسطنطينية؟ لقد كنت بذاك في أدرنة، وقد شهدت بنفسي الهلع الذي انتاب المسلمين عندما سمعوا بأن جموع الصليبيين قد أحاطت بهم من البحر والبر. فما الذي فعله والدك؟ سمعته قبل معركة ورنة يقسم: لئن كشف الله عني هذا البلاء لأزحفن لساعتي إلى القسطنطينية. وهل بر بيمينه؟ أجل، زحف إليها وحاصرها، لكن وسائله لم تعنه على فتحها. لقد كرر لي قبل وفاته وصية جدي عثمان بفتح القسطنطينية، وأدركت أنا نفسي أنه لم يستقر لي أمن ولا طمأنينة ما بقيت القسطنطينية العاصمة الطبيعية لإمبراطوريتي في يد غيري. يا كبار رجال الدولة، من خططي في الحروب أنني قبل أن أهجم على مدينة أو قلعة تعمل على عزلها وقطع الاتصال بينها وبين البلاد التي قد تأتي الى نجدتها. لكن القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الشرقية التي ظلت على مدى 10 قرون معقل النصرانية في الشرق، ولن يسع اوروبا النصرانية ان تظل مكتوفة اليدين تنظر الى مصرعها في يد المسلمين بغير اكتراف. فماذا انت فاعل يا مولانا السلطان؟ سأعقد الاتفاقات السلمية مع البندقية والمجر وغيرها من الدول، وسوف أعقد هدنة ل3 سنوات مع هونياد المجري. وكيف تحول يا مولاي دون وصول أي مساعدة قد تأتي من البحر الأسود؟ سؤال هام يا رئيس الوزراء. الإجابة عليه أننا سنشرع في بناء قلعة منيعة على الشاطئ الأوروبي من البوسفور، بإزاء القلعة التي بناها السلطان بايزيد الأول على الشاطئ الآسيوي عند المضيق، عند أضيق موضع في القناة، لنحكم بذلك إغلاق الممر. حسن حسن يا مولانا. نعم الرأي يا مولانا السلطان. ومواد البناء من أين ستجلبها؟ سأجلبها وآلاف الفعلة والبنائين من جميع أنحاء إمبراطوريتنا، وسوف أشترك بنفسي معكم، وسيشترك القضاة والفقهاء في أعمال البناء. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. ماذا هنالك يا محمد؟ لقد استيقظت من نومي على واقع أقدامك، تروح وتجيء في غرفة نومك، ماذا حدث الليلة؟ الليلة كفاني نوم، لقد استحوذت علي فكرة فتح القسطنطينية وسيطرت على جميع جوانب نفسي. أعلم هذا، فأنت لا تتحدث إلا في هذا الأمر، ولا تأذن لأحد ممن يجالسك بالحديث في غيره. لكن هل جد شيء؟ لقد خرجت ليلة مع بعض خاصتي وظلنا نجوف طرقات أدرنة فتسمع إلى أخبار الجنود وأحاديث الناس، فأصبح أمر فتح القسطنطينية همي الأول الذي يشغلني بالليل والنهار حتى أراقني وحرمني النوم. هل خلدت إلى الرقاد؟ لا أستطيع يا عزيزتي، إني أقدح زناد فكري في أنجح الوسائل لهذا الفتح. ولماذا لا تستمع بكبار رجال جيشك وتبحثهم وتشاورهم في هذا الأمر؟ هذا ما قرر عليه رأيي، لكن لكن ماذا؟ سأخلو بنفسي قليلا يا عزيزتي، اذهبي إلى غرفتك واخلدي إلى النوم. وأنت هل ستنام الآن؟ الآن سأدعو إلي وزيري خالد باشا. حسنا، تصبح على خير. مولاي السلطان المعظم، تفضل أيها الوزير العجوز. كفاني النوم، فدعوتك إلينا يا خليل باشا. شرف عظيم لي يا صاحب السلطنة، تفضل. ها؟ ما هذا؟ صورة مملوءة ذهبا؟ لا ينبغي لوزير مثلي أن يدعى في مثل هذه الساعة من الليل ويده خالية. إن ما أقدمه إليك يا مولاي ليس ملكي، بل هو من فضلك. لست في حاجة إلى هذا يا خليل باشا، إنما الذي أريده منك هو أن تعينني بكل قوتك على امتلاك القسطنطينية. إنك ترتعد من هذا القول، لقد كنت تمالئ الروم خفية واستمالوك إليهم بالذهب والهدايا، واشتهر أمر ذلك بين الناس. هل ذهب عنك الخوف الآن؟ إذا تكلم. إن الله الذي منحك جزءا كبيرا من الإمبراطورية الرومية سيمنحك ما تبقى منها ويفتح لك أبواب عاصمتها. إن جميع رعيتك يا مولانا السلطان سيتسابقون في التضحية بأموالهم وأنفسهم في هذا السبيل. رأيت هذا الفراش؟ سريرك الذي تجلس عليه يا مولاي؟ رأيته طبعا، ولاحظت آثار الإعياء والتعب على وجه مولانا السلطان. لقد تخلفت على هذا الفراش طوال الليل ولم يطمئن لي مضجع ولا واتني النوم، ولكن حذاري أن تفسدك أموال الروم. اطمئن يا مولاي اطمئن، القتال سيبدأ عن قريب، وإننا بعون الله تعالى سنستولي منهم على هذه المدينة. يا رئيس الوزراء، يا رجال الجيش، اليوم 10 من شعبان عام 856 هجرية، نحتفل بإتمام بناء القلعة الجبارة الجديدة بوغازكش، وهي تقف تجاه اختها على طول حصار التي بناها بايزيد على الشاطئ الأسيوي. ما الذي يريده مولانا السلطان محمد الثاني من هذه القلعة الجديدة إلى جانب سيطرتها على مجاز البوسفور؟ نريد أن تكون قاعدة لأعمالنا الحربية في أوروبا، ومستودعا بالزاد والعتاد. فيوزا، إني أعهد إليك بقيادة القلعة الجديدة، ومعك 400 من الانكشارية. فهانينا يا فيروز أغا، أنت جدير بها وهي جديرة بك. بالتوفيق يا فيروز أغا. يا فيروز أغا، إني أمرك بأن لا تسمح لأي سفينة بالمرور من مجاز البوسفور إلا بعد أن تفتش وتؤدي ضريبة المرور، فإن أبت أن تطيع أطلقت عليها القذائف وأغرقت. الحصار سيكون حصارا شاقا ومريرا، فما الذي تم بشأن معداته يا مولانا السلطان؟ سنكملها يا رئيس الوزراء، ولكي يتم عز القسطنطينية سنبعث قائدنا ترخان إلى المورة لمناجدة حاكميها توماس وديمترياس ومنعهما من مساعدة أخيهما قسطنطين إمبراطور القسطنطينية. الإمبراطور مغتبط يا صاحب السلطنة، لأن الشتاء أقبل وتدل بوادره على أنه سيكون قارسا شديد البرودة. ماذا يظن؟ يظن أن البرد سيعوق الأعمال الحربية. يا خليل باشا، كلنا يعلم تمام العلم عزيمة مولانا، لقد أخذ قسطنطين ينظر متاعا نفسه إلى القلعة الجديدة وهي تنمو وتتسع، وسفن النقل تغدو وتروح تحمل الرجال ومواد البناء من آسيا إلى أوروبا وهو لا يستطيع منعها. فما الذي فعله الإمبراطور قسطنطين يا سلطاننا؟ استرسل في الاستحذاء والتسلق، فأخذ يبعث كل يوم بالهدايا فعله يثني عزمنا ويصرفنا عن ما نحن بسبيله من الاستعداد والتأهب لحصار القسطنطينية. وشفاعتي ووساطتي يا صاحب الجلالة السلطان؟ لا نحصل بشفاعتك ووساطتك يا خليل باشا. ورسل الإمبراطور قسطنطين لصرفكم عما أنتم بسبيله من الاستعداد للحرب؟ قلنا لهم إذا كان إمبراطوركم يخشى الحرب فليسلم إلي القسطنطينية، وأقسم إن جيشي لن يتعرض لأحد في نفسه أو ماله، ومن شاء بقي في المدينة وعاش فيها في أمن وسلام، ومن شاء رحل عنها وذهب حيث أراد في أمن وسلام أيضا. مولاي السلطان، رجل مجري يدعى أربان يلتمس مقابلتكم. من هو أربان هذا؟ هذا الرجل هو أمهر صانع للمدافع في زمننا. حسنا، فليتفضل. تفضل يا سيد أربعين. مولانا صاحب الجلالة. مرحبا بك يا سيد أربان، تفضل بالجلوس. هات ما عندك. لقد فزت يا مولاي ببعض بلدان أوروبا وعرفت صناعتي على بعض ملوكها، فلم يصغ إلي أحد. كلنا آذان صاغية لك، فماذا فعلت؟ ذهبت إلى القسطنطينية ولبثت هناك زمنا أقدم خدماتي للإمبراطور وأعينه على اتخاذ أسباب الدفاع عن هذه المدينة. أقدر صراحتك هذه كل التقدير، غير أن الإمبراطور ضن علي بالمال، وأنا أنا بصراحة رجل جشع أحب المال حبا جمع. وأنا أحب غمر من يخدمني بالمال والعطايا حبا جما. لقد برمت يا مولانا بهذه الحال كما برمت بالمناقشات والمنازعات الدينية التي تسود القسطنطينية، ففررت إليك أيها السلطان. حللت أهلا ونزلت سهلا، إني أحتفي بك وأفتح لك أبواب خزائن. أطال الله عمر صاحب الجلالة السلطان. قل لي يا أربان، هل يمكنك أن تصنع مدافع أكبر من التي صنعتها حتى الآن؟ أجل يا مولاي، في استطاعتي أن أصنع لك مدفعا يدك أسوار القسطنطينية ولو كانت في مناعة أسوار بابل. عظيم. غير أني. غير أنك ماذا؟ غير أني مهندس ولست جنديا، فلا أعرف أين توضع المدافع وأنا. أنا جندي، ما عليك إلا أن تصنع المدافع التي أريدها، أما أين توضع وكيف تصوب فدع ذلك لي. وهل صنع أوربان المدافع؟ لقد شرع في صنعها، يعاونه في ذلك المهندسان التركيان صريجة ومصلح الدين، وأشرفت عليهما بنفسي. وبعد؟ وبعد 3 أشهر أتم أوربان صنع المدافع التي طلبتها منه، ومن بينها مدفع ضخم عملاق لم أرى مثله قط في ضخامته وكبر حجمه. وكيف كان انطلاق القذيفة من هذا المدفع؟ كان لانطلاقها دوي هائل مرعب يصم الأذان ويسمع على بعد 13 ميلا، وعندما أرادوا تجربته أول مرة في أدرنة أنذر سكان المدينة لئلا يفاجئهم هذا الدوي المرعب، فتضع الحبالة من النساء ويصعق ضعاف القلوب من الناس. وهل سررت لنجاح التجربة؟ تجربة سلطان المدافع يا سلطاني يا الحبيب. سررت كل السرور وأجزلت العطاء والمكافأة لأربان والعمال، وبخاصة الذين صنعوا هذا المدفع. هل معنى ذلك أن الأتراك ازدادوا حماسا لفتح القسطنطينية؟ ازدادوا حماسا فعلا، كما استحوذت علي فكرة هذا الفتح وسيطرت على جوانب نفسي. سيتحرك الجيش لمحاصرة عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية فجر غد بمشيئة الرحمن. أيها الجنود، توقفوا عن المسير. أيها الجن، السكينة السكينة، مولانا السلطان يتحدث إليكم. أيها المجاهدون، نحن اليوم في 23 من ربيع الأول عام 857 هجرية. ها قد بلغ جيشنا الإسلامي أمام أسوار القسطنطينية. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عليه الصلاة والسلام تنبأ بفتح القسطنطينية، لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. الله الله الله. اي فخر تحوزون بفتح القسطنطينيه الذي سيعز قدر الاسلام ويرفع مناره. اول جندي ينصب رايه الاسلام على سور القسطنطينيه سيكون له الجزاء الاوفى والاخطاءات الواسعه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايها الغزاة المجاهدون كونوا جند الله وتكن فيكم الحميه الاسلاميه. يجب على كل جندي ان يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه فلا يصدر عن احد منهم ما يجازي هذه التعاليم، وليتجنبوا الكنائس والمعابد ولا يمسوها بأذى، وليدعوا القدس والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون. لا اله الا الله محمد رسول الله. قاتلون الاسلام، لقد نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند هجرته الى المدينه في دار ابي ايوب الانصاري، وقد قصد ابو ايوب الى هذه البقعة ونزل هنا. لقد فتت القسطنطينية جيشا كان من جنوده هذا الصحابي الكريم الذي مات ودفن هنا على ابواب المدينة. الجهاد في سبيل الله، الا ان نصر الله قريب. اول ما سافعله بعد الفتح باذن الله ان ابحث عن قبر ابي ايوب الانصاري وابني الى جواره مسجدا. لقد ان وقت صلاة الظهر يا محمد. حسنا يا مولاي الكرني، سانشر سجادتي واستقبل القبلة واكبر للصلاة والجيش يصلي ورائي. الله اكبر الله اكبر. لقد انتصف الليل، أما زلت مستيقظا يا رئيس الوزراء؟ لقد أخلد جنودنا إلى الراحة والنوم استجماعا للقوة واستعدادا للقتال الذي أزف موعده صباح باكر الجمعة 27 من ربيع الأول عام 857 هجرية كما أمرتم يا مولانا السلطان. حسنا، والجاسوسية تعمل بحرق ونشاط من جانب الروم ومن جانبنا على السواء. أعرف أن لقسطنطين عيون وجواسيس في المعسكر العثماني يتنسمون الأخبار ويكتبونها في ورقة حتى إذا ما انجم الليل ثبتوها في السهام وقذفوا بها إلى المدينة. كذلك يفعل جواسيسنا داخل القسطنطينية. والقسطنطينية وأهلها؟ أخبرني قائد عيوننا أن السكون العميق الذي خيم على معسكرنا الإسلامي أثار دهشة أهل القسطنطينية، وأن الهجوم العام وشيك الوقوع عليهم. والإمبراطور قسطنطين أمر بإقامة ابتهال عام، فقام موقف من رجال الدين والنساء والأطفال والشيوخ يدعون إلى الله أن يغفر ذنوبهم وينجيهم من الهلاك، بينما شيوخنا وعلماؤنا يدعون الله أن ينصر جيش المسلمين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الوزراء وكبار رجال الجيش والشيوخ والعلماء، لقد عقدت هذا المجلس الحربي في خيمتي للنظر في الموقف الحالي وما يجب اتخاذه. اني اطلب اليكم ان يعلن كل منكم رأيه في حرية وصراحة. رأيي يا مولانا السلطان المبادرة إلى الهجوم العام على القسطنطينية فورا قبل أن يتسرب اليأس إلى نفوس الجنود. أيها المجاهدون ما رأيكم؟ حاشا وكلا أيها السلطان، نحن قوات الجيش لا نقبل أبدا ما قاله الخليفة، فما أتينا هنا إلا لنموت فلا نرجع. وأنت يا مولاي الكراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. صدق الله العظيم. إن خليل باشا أراد بما قاله أن يخمد فيكم نارا حمية ويقتل الشجاعة، ولكنه لن يبوء إلا بالخيبة والخسران، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا صاحب السلطنة، يجب أن تكون قلوبنا قوية كالصخر، ويجب أن نواصل الحرب. لقد بدأنا أمرا فواجب علينا أن نتمه، يجب أن نزيد هجماتنا ونفتح ثغرات جديدة وننقض على العدو بشجاعة. وما رأي مولانا الكراني؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يجب الاستمرار في الحرب، وبالعناية الصمدانية سيكون لنا النصر بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا محمد، خلوف العثمانيين يحرقون بموكلك السلطانين ويحيونك وأنت على ظهر جوادك، يحف بك كبار رجال دولتك وحرسك، تدخل القسطنطينية مع جنودك بعد حرب ضروس، فلنعم الأمير أنت. ها قد بلغنا منتصف المدينة التي أعجبتك يا مولانا بآثارها الرائعة ومبانيها الفخمة، فماذا أنت فعل؟ سنتوقف عن المسير وسأخطب لمن حولي من الجند. أيها الغزاة المجاهدون، حمدا لله وشكرا، لقد أصبحتم فاتح القسطنطينية. لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إني أهنئكم بالنصر وأنهاكم عن القتل والنهب والسلب، كونوا أهلا للشرف الذي حباكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، لماذا ترجلت عن فرسك يا محمد؟ سأستقبل القبلة وأسجد على الأرض وأحفو التراب على رأسي لله على ما منحه من توفيق ونصر. لقد انتاب الناس يا مولاي، خوف عظيم لحضوركم، وانقطعوا عما هم فيه من الصلاة، وساد بينهم لغط. أيها الراهب، لتستمر الصلاة في كنيسة آيا صوفيا كما كانت من قبل، ويبقى كل إنسان في مكانه دون أن يجزع. الصلوات تتم في هدوء وأمان. أيها الراهب، أصدر أمرك إلى المصلين بالعودة إلى منازلهم آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يعود كل إنسان إلى ما كان يمارسه من قبل من عمل وحرفة. مولانا السلطان الفاتح، لقد نزل كلامك بردا وسلاما على هؤلاء الناس الذين كانوا يتوقعون أن ينزل بهم أشد أنواع البطش والتنكيل، وشاعت في نفوسهم الطمأنينة. أيها القواد، طوفوا بأرجاء المدينة لتأمين كل الناس. أمر مولانا السلطان. سمع وطاعة يا سلطان. سمع وطاعة يا سلطان. يا محمد، ماذا وراءك يا مولاي الكرمي؟ يا محمد، كان نفر من الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة خوفا من القتل، فلما سمعوا بما فعلته وحسن رعايتك للنصارى خرجوا من أماكنهم وتقدموا مني وأعلنوا إسلامهم. يا إخواني، هيا بنا نؤدي الصلاة وبعدها نقصد قصر الإمبراطور قسطنطين. هذا القصر مثال العظمة والأبهة، لقد دلت عليه الوحشة والكآبة لأنهم أهملوا شأنه منذ اشتداد حصارنا على القسطنطينية. لقد استبدل في ليلة وضحاها سيدا بسيد وحاكما بحاكم، لها عبرة بالغة من عبر الدهر في تقلب الأحوال وتصاريف الزمن، فسبحان من له الدوام. يا جنود الإسلام، لقد استمرت المأدبة الحافلة التي أقامها لكم سلطاننا محمد الفاتح أطال الله عمره، استمرت 3 أيام، وكان السلطان يقوم بخدمتكم بنفسه ووزع عليكم العطايا والمنح. يا محمد، لقد أصبحت قرة عين آل عثمان، فكن على الدوام مجاهدا في سبيل الله. إن شاء الله، وحمدا لله، وليرحم الله الشهداء ويمنح المجاهدين الشرف والمجد، ولشعبي الفخر والشكر. يا محمد، لقد اهتدى الشيخ العالم الورع آق شمس الدين بعد الفتح إلى قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري بموضع قريب من سور القسطنطينية. إني آمر ببناء المسجد الشريف والحجرات والقبة على ذلك الموضع، وعندما يتم بناؤه فنقصد إليه بإذن الله ونؤدي فيه الصلاة. يا محمد، إني أفخر بك زوجا مثاليا وسلطانا عادلا وقائدا فذا، خرت القسطنطينية الحصينة مستسلمة أمام عبقريته الحربية وعزيمته الحديدية. أنت نعم الزوجة، نعم الأم الصالحة، لقد كنت دائما أبدا ملهمتي. توفيق من الله أن تشاركينني هذا النصر. هذا النصر الذي حزته على عظمته، كيف لم يبصرك ولم يذهك وأنت السلطان الشاب الذي لم يتجاوز 25 من عمره؟ كيف؟ أنا لم أدخل المدينة دخول الملوك الجبابرة، بل دخلتها خاشعا متخشعا، سجدت إلى الأرض وحثوت التراب على رأسي شكرا لله على ما من علي من توفيق. ولماذا يعتبر فتح القسطنطينية مسخرة من مفاخر الإسلام ومجدا من أمجاده الخالدة؟ لقد أصبحت القسطنطينية بعد الفتح العثماني الإسلامي ملجأ العالم كله، يأمن فيها الخائف ويطمئن فيها المضطهد، وينال فيها جميع الناس العدل والمساواة والحرية. هل صحيح أنك أصدرت فرمانا للبطريرك أمنته فيه على شخصه وجعلته في ردة الوزراء؟ هذا صحيح، ولقد عهدت إليه بالنظر في أمور الروم من الناحيتين الدينية والمدنية كالزواج والطلاق والميراث، وأصبح البطريرك بذلك زعيما دينيا وسياسيا لشعبه. حياك الله يا جوجي العزيز. وهل ستظل هكذا رجل حرب وسياسة تمضي كل عمرك في الغزو والجهاد والفتح ولم تترك أثرا في أي ميدان آخر من ميادين الحياة؟ كلا يا عزيزتي كلا، سأنشئ المدارس والمعاهد وأعمل على نشرها في جميع أرجاء دولتنا، وسوف أضفي على الأساتذة والمدرسين رعاية كريمة. لا عجب أن تفعل ذلك، فأنت لم تنقطع بعد تولي السلطنة عن التعلم والدرس. كلما توسمت في رجل نبوغا أو تضلعا في علم من العلوم إلا واتخذته معلما لنفسك. سأعيش طوال عمري طالبا لا أكف عن وجدان العلم والمعرفة، حاميا للعلوم والآداب والفنون. أنت أول سلطان عثماني بل أول حاكم إسلامي يطلق عليه أهل أوروبا لقب السيد العظيم، ولقبت بالقانوني بعد أن وضعت لدولتك القوانين والمراسيم، وبعد ذلك الفتح المبين أطلقت عليك كنية أبو الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، صدق الله العظيم. لقد رأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ها وبعد؟ سوف ننشئ الكثير من المساجد والمعاهد، من المستشفيات والأسواق الكبيرة والحدائق العامة والحمامات، ونقيم القلاع والحصون. وقوات الجيش البري سننظمها، ونولي اهتماما كبيرا للقوة البحرية، ونبني مصانع للذخيرة وللأسلحة. كأنك على أهبة الخروج بجيشك إلى حرب جديدة، أليس كذلك يا عزيزي؟ بلى يا عزيزتي، سأمد حدود الدولة بفتوحات جديدة بإذن الله. يا زوجتي، إني على أهبة الخروج بجيشي إلى حرب جديدة. حرب جديدة؟ كيف يا محمد؟ كيف يا عزيزي وقد انتابتك وعكة؟ وعكة لا أحفل بها، سأخرج بقيادة جيشي بنفسي. إنني أجد في خوض غمار المعارك شفاء لما يلم بي أفقاهم. يا زوجي الحبيب، أخشى أن يتضاعف عليك المرض وتثقل وطأته. لكل أجل كتاب. ما هي الجهة التي ستذهب إليها بجيشك بعد أن يتم الله عليك الشفاء؟ قد أقصد رودوس لأفتح هذه الجزيرة التي امتنعت على قائده، ثم أتاهب للحق بجيش الظافر في جنوب إيطاليا، ثم أسحب بنفسي بعد ذلك إلى روما وفرنسا وإسبانيا وما وراءها من البلاد. أريد أن ينتشر الإسلام في ربوعها وتدرس اللغة العربية في معاهدها. والله يؤيد بنصره من يشاء. مولانا السلطان الفاتح، هل نستدعي لك مزيدا من الأطباء؟ كلا، الآن أرفض كل علاج وكل طب وكل دواء. شفاك الله وعافاك يا محمد. مولاي الكراني، في أي الأيام نحن؟ نحن في يوم الخميس الرابع من ربيع الأول عام 886 بالهجرة. أنا اليوم في 52 من عمري. عمرك السعيد المديد بإذن الله. لقد حكمت نيفا 30 كنت فيها، وما زلت داعيا من دعاة العلم والفضيلة، وزعيما من زعماء التربية والإصلاح. أطال الله عمرك يا محمد. لا يا مولانا، لا اني انتظر لحظة النداء وسط جيشي هنا في الميدان. انظر يا شيخنا، لقد برق بصره والسمع محياه. كيف تجدك يا محمد؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لقد أغمضت عيناه اللتان لم تغمضا قط عن حق لله ولا عن حق بالناس. لقد فقد الإسلام بوفاة محمد بن مراد ابن محمد بن عثمان فاتح القسطنطينية وملك الروم وأعظم سلاطين آل عثمان وأعظم ملوك عصره، فقد ركنا من أركانه الشباب. أسبغ الله على محمد فاتح أزكى رحماته ورطب ثراه وأكرم مثوبته لقاء ما أخلص في الجهاد في سبيله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. استمعتم سيدتي سادتي إلى برنامج خاص عن السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح كتبه فؤاد سعيد، تمثيل هدى عيسى، مربت سعيد، محمد السعيد عمارة، خير القليوبي، محمد عبد السلام، كمال سليمان، والطفل عمرو خليل، وقام بدور محمد الفاتح عبد الغفار عودة. الهندسة والمونتاج أحمد حامد. المخرج المنفذ أحمد سليم. السلطان محمد الفاتح برنامج خاص أخرجه لكم هلال أبو عامر.